إلا حدود الله تعالى دون حقوق الآدميين، كذا ظهر لي ولم أرى من تعرض له والله أعلم. فإذا قتل وأخذ المال يقتل ويقطع ولا يصلب، وهو أصح قولي الشافعي، ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئا، وهو أصح قوليه أيضا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا عقابه بأن تطيعوه، وابتغوا اطلبوا إليه الوسيلة ما يقربكم إليه من طاعته، وجاهدوا في سبيله لإعلاء دينه لعلكم تفلحون تفوزون. إن الذين كفروا لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون يتمنون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم دائم. والسارق والسارقة أل فيهما موصولة مبتدأ، ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو فقطعوا أيديهما، أي يمين كل منهما من الكوع. وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدا، وأنه إن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، ثم اليد اليسرى، ثم الرجل اليمنى، وبعد ذلك يعذر. جزاء نصب على المصدر بما كسبا نكالا عقوبة لهما من الله، والله عزيز غالب على أمره حكيم في خلقه. فمن تاب من بعد ظلمه رجع عن السرقة وأصلح عمله فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. في التعبير بهذا ما تقدم، فلا يسقط بتوبته حق الآدمي من القطع ورد المال. نعم، بينت السنة أنه إن عفى عنه قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع وعليه الشافعي. ألم تعلم الاستفهام فيه للتقرير أن الله له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء تعذيبه، ويغفر لمن يشاء المغفرة له، والله على كل شيء قدير، ومنه التعذيب والمغفرة. يا أيها الرسول لا يحزنك صنع الذين يسارعون في الكفر، يقعون فيه بسرعة، أي يظهرونه إذا وجدوا فرصة. من للبيان الذين قالوا آمنا بأفواههم بألسنتهم، متعلق بي قالوا ولم تؤمن قلوبهم، وهم المنافقون. ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب، الذي افترته أحبارهم سماع قبول، سماعون منك لقوم لأجل قوم آخرين من اليهود لم يأتوك، وهم أهل خيبر، زنى فيهم محصنان فكرهوا رجمهما، فبعثوا قريظة ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمهما، يحرفون الكلمة الذي في التوراة كآية الرجم من بعد مواضعه التي وضعه الله عليها، أي يبدلونه، يقولون لمن أرسلوهم إن أوتيتم هذا الحكم المحرف أي الجلد، أي أفتاكم به محمد، فخذوه فقبلوه، وإن لم تؤتوه بل أفتاكم بخلافه فاحذروا أن تقبلوه. ومن يرد الله فتنته إضلاله فلن تملك له من الله شيئا في دفعها، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر، ولو أراده لكان لهم في الدنيا خزي ذل بالفضيحة والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هم سماعون للكذب أكالون للسحت بضم الحاء وسكونها أي الحرام كالرشا، فإن جاءوك لتحكم بينهم فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، هذا التخيير منسوخ بقوله وأن احكم بينهم الآية، فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا، وهو أصح قولي الشافعي، فلو ترافعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعا. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط